إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، وهو من مواليد 24 أكتوبر عام 1924 بالمحلة الكبرى. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، وتتلمذ على يد الفنان زكي طليمات، ثم انضم إلى الفرقة التي أسسها زكي طليمات وهي فرقة المسرح الحديث، وبدأ من خلالها رحلته مع الشهرة والأضواء. اتجه عبد المنعم إبراهيم في بداياته إلى الإذاعة، حيث اشتهر من خلالها بشخصية الرغاي من خلال برنامج استيعل قلبك، ومن برامجه الناجحة أيضا مصلح زمانه، موهوب وسلامة، وحسنية الحشرية. كما قدم للتلفزيون عددا كبيرا من المسلسلات التي تألق فيها، من بينها زينب والعرش وأولاد آدم. وتميز الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم بأن جمع بين اللونين الكوميدي والتراجيدي في أعماله، وقد شارك في العديد من المسرحيات من بينها خمس نجوم، مسمار جحا، سكة السلامة، حلاء بغداد، ست البنات، ومعروف لسكافي. ومن أشهر أدواره السينمائية طاقية لخفة، طريق الدموع، الثلاثية، والوسادة الخالية. وقد حصل الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم على ميدالية ذهبية عن دوره في فيلم طريق الدموع، وقد رحل عنا في 18 من نوفمبر عام 1987. هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب، يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. انت فين يا سلامة؟ يصح ابعت لك مرتين ولا تجيش؟ هو المعلم عوف هاين للدرجات ده يا سلامة؟ ابدا والله يا معلم عوف، بس انت عارف الدنيا ومشاغلها. نعم يا معلم، خير خير ان شاء الله. بقى انا يا سيدي اشتريت البيت اللي ساكن فيه صاحبك. صاحبي؟ صاحبي مين؟ الجدع الاحول ابو نضارة ده. موهوب هو ده يا سيدي. اشتريت البيت اللي ساكن فيه في شارع الأوهام نمرة 10. لا لكن البيت ده ما ينفعكش يا معلم، ده دور أرضي واحد وساكن فيه موهوب وحميدة. انت ايه ناوي تعمله عمارة؟ لا ابدا ابدا، انا بصراحة عايز اعمله فيلا اسكن فيها. فيلا؟ وعشان كده بعتلك. انا تحت امرك يا معلم عوف، ما تأخرش عنك ابدا. شوف بقى سيدي، انا سألت المحامين والأبوكاتية ممكن ارفع قضية واكسبها، قالوا لي لا، لو كنت هتبني عمارة معلش، لكن تبني فيلا لا، لأن العمارة تفرق أزمة مساكن، لكن الفيلا هتسكنها أنت الواحد. يا كلام معقول؟ والعمل إيه يا معلم عوف؟ العمل إنك تأثر على الرجل صاحبك ده ونديله قرشين ويحل عنك. أنا ما أعتقدش موهوب يقبل يا معلم، أصل الست اللي قبل منك حاولت تديله فلوس علشان يعزل ما رضيش أبدا. اسمع سلام، اسمع يا نعمين. روح قوله المعلم عوف هيدفع لك 100 جنيه. 100 جنيه ويغور عني؟ قلت ايه؟ احاول يا معلم احاول، بس فاهم فاهم فاهم يا سلامه، انا هحليلك بقك. هتشتري لي حلاوه بكام؟ ب10 جنيه. يا راجل بقى انا حلاوتي ب10 جنيه؟ وال20 بس اتكل على الله انت، وسيح البلوه دي خليه يغور عني. مراتي عايزه فيلا يا سلامه، خلصني من مراتي ومن موهوب كمان. عشان ترتاح. هنا مرتاح؟ لا ولا شاي. قول لي موهوب. نعم. انت مش ناوي تعزل يا موهوب؟ عزل؟ عزل اروح فين يا راجل؟ هو في حد بيعزل دلوقت؟ اللي بيعزلوا اللي بيموتوا بس، بيسكنوا في الاخره يا حبيبي. ايوه موهوب، لكن البيت قديم قوي ومنظره كده بقى مش تمام، ما يلاقش مقامك ابدا ابدا يا موهوب. والله ده صحيح يا سلامه، لكن اعمل ايه؟ اللي معزيني ان اي بيت مش هيبقى قد مقامي ابدا، ده انا موهوبه سلامه. سي سلامه، اهلا اهلا، يا صباح الخير يا سي سلامه. يا اهلا اهلا ست حميده، انا كنت بقول لموهوب يعني البيت قدم ومقامكم يعني لازم له بيت تاني. وانا رايي كده، والنبي نفسي موهوب يتلحلح يدور على شقه تانية. يا وليه شقه تانية فين؟ الله، انت مش موهوب بتعرف في كل حاجه وتقدر على كل حاجه يا اخويا. تمام يا حميده، بس الاقي فين الشقه دي؟ يا راجل ده البيت ناقصه بياض، والسقف عاوز تصليح، وعفشه الميه هتقع. الله الله الله الله الله الله. طب ما تاخدوا مبلغ من صاحب الملك وتعزله. والله لو دفع 1000 جنيه ما سيب البيت ابدا كمان. ده انت بتقول ايه؟ صاحب البيت هي ست نظيره؟ لا لا لا، خلاص يا حميده، ست نظيره بعت البيت. الله. بعت البيت لراجل طيب اسمه المعلم عوف. المعلم عوف؟ ايوه هو ده المشتري الجديد، وعلى فكره ده راجل طيب قوي. المعلم عوف ده بيشتغل ايه؟ جزار يا سلامه؟ لا لا لا، ده تاجر مواشي لمؤاخذه. الفرق مش كبير، ده بيجيب المواشي ودوكها بيتباعها. المهم انه عايز يزورك. صحيح. قال لي انا عايز ازور الاستاذ موهوب لاني سمعت عنه. سمع عني؟ لا لا لا لا يا سلامه، حتى تجار المواشي يعرفوني يا سلامه. ودي فيها ايه دي؟ الله، ده مفروض دول اول ناس يعرفوك يا موهوب. المهم يا موهوب إيه؟ انا هجيبه بكره اسلم عليك انت والست حميده. وماله؟ يتفضل يا سلامه يتفضل. سلامة سبع ولا ضبع؟ بصراحة ضبع يا معلم. لا لا لا، لما احتله بالكلام قال لي مش ممكن اعزل ولو دفع لي 1000 جنيه. لا لا لا، 1000 جنيه مرة واحدة؟ والله قال كده يا معلم عوف. الله، طب والعمل ايه؟ اطوع الشيطان؟ اطوع الشيطان يا سلامة؟ لا لا، على ايه يا معلم عوف؟ الله، على ايه ازاي؟ الراجل ده لازم يسيب البيت. روح تقول له يسيب البيت بالذوق لحسن، وديني اذبحه زي الخروف واسلخه. هدي نفسك يا معلم، ما دام هتعتمد على الله وعلى سلامه لازم اشوف حل، لازم علشان خاطر عيونك. بتشوف يا اخي الحل ده بدل ما ضيع صاحبك وريح الدنيا منه. طب ايه رايك لو خلصت لك الشغلانه دي وفي 48 ساعه؟ ايه والشرف؟ اديك 100 جنيه. ادي موهوب 100 جنيه وانت 100 جنيه. لا، ما تديش موهوب حاجة، ادينا انا الـ200 يا معلم، واستلم بيتك بعد يومين، بس نفذ كل اللي هقولك عليه. اسمع يا سيدي، احنا بكرة هنروح سوا الموهوب، وبعد ما نشرب الشاي هتكلم انا. وسهلا اهلا وسهلا يا معلم عوف، شرفت والله بيتك يا معلم. تشكر يا استاذ، تشكر يا استاذ. انا كان لازم اجي ازورك يا استاذ موهوب حكيم. انا احب ان المستاجر بتاعي يبقى مبسوط ومستريح. الله يسترك يا معلم. حميده حميده. ايوه يا موهوب. نعمين يا تعالي تعالي سلمي على المعلم عوف صاحب البيت الجديد. دي حميده يا معلم، مرات الاستاذ موهوب. اهلا وسهلا، ازيك يا معلم، شرفتنا. اهلا اهلا اهلا بيك يا ست حميده، والله انتم باين عليكم ناس طيبين. ده بس من اصلك يا معلم. حميده. نعمين. اعملي شاي يا حميده. حاضر عيني حالا يا سي موهوب. قولي يا معلم عوف، تجاره المواشي دي لا مؤاخذه يعني ماشيه بتكسب كتير؟ طبعا، بس عايز اللي يفهم في المواشي. الاستاذ موهوب يفهم في كل حاجه يا معلم عوف. لا لا لا يا سلامه، الا المواشي يا سلامه. المواشي صعب وبتتعب قوي. حكيم انا شعاري معروف، ان كنت عايز تفضل ماشي حاسب وابعد عن المواشي. لا لا لا، كلام ايه ده يا استاذ؟ انا مش فاهم حاجه. معلش يا معلم ما تزعلش، ما يكونش عندك فكره ابدا. حاسب من الفكر يا معلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا أهلا، اتفضلوا الشاي. اتفضل يا معلم. تسلم إيدي. الوقت بقى ست حميدة، إيه رأيك بقى في المعلم؟ بالذمة مش راجل طيب. أو النبي يا سلامة، طيب خالص، سيمهم على وجوههم. الحقيقة أنا موهوب عندي فراسة، انت راجل طيب قوي يا معلم. تشكر تشكر يا استاذ. بس والنبي يا معلم عوف، انا عايز منك خدمه الاستاذ موهوب والست حربوا. يا سلام رقبتي. انا شايف يعني ان البيت تعبان شويه ولازمه تصليح، وده على كل حال بيتك. يا سلام بس كده؟ طب والله لا صلحه، وعلى حسابي كمان. ها هو في ايه البيت؟ يا خرابي، البيت يا اخويا ناقصه بياض، السقف مايل، عفشه الميه هتقع. ومفيش حاجه تانيه كمان؟ والسلالم يا معلم عوف، السلالم فيها اتنين مكسورين. نصلحهم نصلحهم برضو. احنا لينا بركه غيرك يا سي موهوب، بكره الصبح باذن الله هبعت لك ثلاثه يصلحوا البيت، عقبال الدور يكون كل شيء انتهى باذن الله. يا سلام بالسرعه دي، ده انت طيب بشكل يا معلم. عارف انت طيب كده ليه؟ ليه؟ كل واحد يتأثر بعمله، وانت تأثرت بالمواشي يا معلم. اصل المواشي يا معلم وديعة طيبة وبتخدمنا يا معلم، بتخدمنا بدمها ولحمها. في اكتر من كده حاجة يا معلم؟ كلامي ده عالم، انا مش فاهم حاجة. مواشي يا معلم. على العموم ما تزعلش، ما يكونش عندك فكرة ابدا، حاسب من الفكر يا معلم. شفت يا معلم بقى موهوب؟ يا خبر ابيض، ده انا في حياتي كلها ما شفتش راجل غريب بالشكل ده. ده مجنون، ده بيخطرف. انما بكره بقى هيعقل. اما فكرتك يا سلامه حلوه بشكل. اشكرك يا معلم عوف. لا لا لا لا، عفارب عليك بصحيح، ده انت ريحتني، لان بشرفي لولا الفكره دي كنت دبحته وسلخته. وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا. يا حميده. ايوه حاضر جاي. عمال المعلم عوف جم عشان يصلحوا البيت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بالاستاذ، اتفضلوا اتفضل يا اخويا. شوفوا بقى يا اخوانا، اسمعوني بقى. السقف عايز مرمه، وعفشه الميه عايزه تصليح. ارجوكم تشتغلوا بكل همه. حكيم انا شعاري معروف، اشتغل بالذمه تقعد على القمه. قول لي اسمك ايه انت؟ حديد ابو شديد. وانت؟ عبد القاوي. وانت؟ حسنين. يا سلام، اسامي بتاعت شغل صحيح. تعالي بقى يا حميده نقعد بعيد علشان هم يشتغلوا. حطوا بقى المقاطف هنا ويلا بينا يا حميده. يلا يا حبيبي. يلا معايا. يلا يا انتوا فاهمين المعلم عاوز ايه بالظبط؟ طلعوا البلط من القفه وهدوا السقف وهدوا الحيطان. يلا انت وهو. يلا كويس، ادي السقف وقع. يلا على الحيطان. يا موهوب الحق يا موهوب، الحق يا حبيبي، السقف واقع يا موهوب، بقينا مننا للسما يا موهوب. يا نهار ابيض، مش لشغل غيره ليه؟ مخرمش. أنا شخصيا عمري ما أعمل كده. حاكم شعاري معروف، مالك ومال غيرك خليك قاعد في بيتك يا شيخ بلا خيمة. يخرمي، هو بقى فيه بيت يا موهوب؟ ما خلاص يا أخويا، بيتك وقع خلاص، عفشنا بقى في الشارع. يا لهوي، شايف الناس ماشية تتفرج علينا ازاي؟ يا لهوي، والله ده شيء عجيب صحيح. اسمع يا جماعة، انت وهو. الله الله الله الله، انتوا رب ده كله، انت يا جماعة انت وهو يا فاعل. لا مؤاخذة يا بيه، لا مؤاخذة، اصل اللي حصل ده غصب عني. كنا عاوزين نصلح البيت، وقع، هنعمل ايه؟ اصلنا شريف، اصلنا شريف يا بيه. والله ما نسيبكوا غير في البوليس. انده البوليس يا موهوب، دول وقعوا البيت يا موهوب. انده البوليس يا خرابي، البيت وقع يا لهوتي. يا ست هانم، اصلنا شريف، ده قضاء وقدر يا بيه. معلش يا ابني معلش، مدام قضاء وقدر خلاص، البيت عمره انتهى لحد كده. المباني زي الناس، عمرها محدد، عمرها مكتوب. تمام يا بيه، تمام، حضرتك فاهم. طبعا فاهم، ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شويه والنبي يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصه كمان، فرصه واحده لحد بكره وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقه التاليه من موهوب وسلامه، تاليف عباس الاسواني، اخراج مصطفى صادق. اللقاء التالي مع الفنان الكوميدي سمير غانم، وهو من مواليد 15 من شهر نوفمبر عام 1937. حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية، وبدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وجورج سيدهم، وقدم الثلاثة معا عددا من الأفلام والسكتشات مثل سكتش كوتوموتو وعددا من المسرحيات، ثم انفصل عنهم مع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970. اتجه الفنان سمير غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات، وقدم الفنان سمير غانم في الثمانينيات سلسلة فوازير رمضان تحت اسم سمورة وفطوطة. ومن أهم الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان الكوميدي سمير غانم: البعض يذهب للمأذون مرتين، أميرة حبي أنا، أحلى أيام العمر، إحنا بتوع الإسعاف، الرجال في خطر، عضة كلب، سكة العشقين، وأذكياء لكن أغبياء. ومن أهم أعماله التلفزيونية: رجل شريف جدا، الكابتن جودة، ميزو، حكايات مستر أيوب وميسز عنايات. ومن أهم أعماله المسرحية: أخويا هايس وأنا لايس، بهلول في اسطنبول، المتزوجون، دوريمي فاصوليا. من سرايا النيابة قررنا تفتيش منزل المتهم فورا. الممثل سمير غانم، اهلا وسهلا. تسمح لي معايا اذن نيابه بالتفتيش؟ اسف انا مش موجود. ده انت موجود اهو، ده انت سمير غانم. شكرا، اديك فقستني. في علاقه بينك وبين احمد غانم؟ علاقه صداقه، انما مش شقه يعني، صداقه بس، هو تشابه في الاسامي. سمير غانم بتتعامل مع سمير خفاجه؟ بقابله كتير، انما ما تعاملتش معاه لسه. تحرياتنا بتقول انك مخبي فطوطه في كراكيب البيت، ليه؟ وده كلام مظبوط؟ لا ده طبعا كذب، وانا عندي المحامي وشاهد على كده. فطوطة لسه كان بيعرض حفلاته في الاردن وفي الكويت، ولسه واصل. لو ساعدتك تلاقي الشنط زي ما هي دلوقتي ما تفكتش. اخر مره قابلت جورج سيدهم كانت امتى وفين؟ اخر مره قابلت جورج سيدهم كان وقت وفاه المرحوم اخويا. في حد شافكم؟ كل اللي جم يعزوا. صلتك ايه بالدراما والميلو دراما؟ ما عنديش فكره. هو في حاجه اسمها ميلو دراما؟ بالغنى ليك علاقه؟ ده حبيبي. لقينا في شقتك كميه شرايط كتيره جدا لكتكوت الامير. تفسيرك ايه للواقعه دي؟ انا بريء من دي، واشك ان دي دسيسه من عدويه. فين صوره الضيفه اللي كانت محطوطه هنا؟ ازاي بقى ما تبص كويس. امبارح الساعه 11 شافوك بتحوم حوالين مسرح عادل امام. كنت هناك بتعمل ايه؟ بيني وبينك بعد الناس. في مكتبتك لقينا افلام هابطه ومسروقه. اقوالك ايه؟ انا معترف بيها ومسؤول عنها لان انا اللي عملتها، واطلب التاجيل. فاكر اخر مره اتفرجت على المسرح كانت امتى؟ من 3 سنين. حد كان معاك؟ لا، كنت انا لوحدي في الروايه. امبارح كنت بتفطر فين؟ لا انا صايم الحمد لله ما بفطرش. رصيدك بتشيله بالدولار ولا بالجنيه المصري؟ والله بيني وبينك الرصيد بحسبه، يعني اذا كان بالدولار او بالجنيه او بالين او اي رصيد ينفع. مطلوب القبض على اصحاب الصور دي، ممكن تبص كده يمكن تعرف حد فيهم. ده دي صورة يونس شلبي. حرام والله يونس ما عملش حاجة، ده زي العسل. نجح الموجي، هو دمه خفيف بس وشه يدي حرامي. معلش خدوه بقى دلوقتي. مين اللي كان بيكلمك في التليفون امبارح الساعة 8:30 وأول ما سمعت صوته قفلت السكة في وشه؟ حماية. بتتفرج على التلفزيون كم مرة في اليوم؟ بيني وبينك أنا بتفرج على الفيديو. من صاحب الصورة اللي انت حاطط وشها في الحيط دي؟ وشها في الحيط؟ دي صورتي وانا صغير. اسمه ايه المخرج اللي دايما بتهرب منه؟ بصراحة كلهم. امبارح الساعة 6:30 مساء شافوا عربيتك تحت بيت كعبلون، مقصود سعيد صالح. كنت بتعمل ايه هناك؟ كنت عازمه على فنجان شاي ومجاش. يلا هوفر. تفسيرك لظاهرة افلاس كتاب الكوميديا ايه؟ اتقال عشان الجنيه المصري نازل شوية. مين اخر واحد شافك وانت طالع البيت امبارح؟ مراتي. استاذ سمير ممكن تتفضل معايا؟ على فين؟ على المسرح. يلا بس انا مش رايح. بخيت بيومي. بكرة اذن نيابة جديد. امام عمر. اعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الاذاعة، نستمع الآن لبرنامج ساعة زمان للإذاعية الراحلة أمال العمدة، وكانت ضيفتها الفنانة الكبيرة سعاد حسني. شيكا بيكا وبلوتيكا ومقالب أنتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضو يا ويكا. عشيكا بيكا. هتقول لي الشيكابيكا ايه هي؟ هي الحركة اللي مش هي، الفرقة والحرقة والغرقة والزومبا في البومبا الذرية. فبدل ما نطق يا ولا لا نضحك، ده الضحك ده مزيكا، كهربا على ميكانيكا. اضحك عالشيكابيكا، عالشيكابيكا. ساعة زمان سهرة أسبوعية وتقديم آمال العمدة.

سعاد حسني في الكرنك، هي سعاد حسني شفيقة ومتولي، هي سعاد حسني في أين عقلي، هي سعاد حسني أيام زمان حسن ونعيمة. من ناحية يعني في الشخصيات دي متباينة جدا، ويعني مفيش علاقة بينها وبين بعض، بمعنى انه يعني مثلا من البنت البسيطه الفلاحه دي بدايتك، الى البنت اللي بتمثل فتاه في الجامعه بتؤرقها مشاكل بلدها في الكرنك، الى الزوجه اللي بتحاول تكتشف الشخصيه اللي عايشه معاها زوجها وبتقرا كتب سيكولوجيه، ومن خلال القراءه بتكتشف يمكن مرض بيعاني منه الزوج. دي انماط شخصيات موجوده في المجتمع، وبعبر عنها زي ما هي موجوده، بحاول نحط لها حلول، بحاول نحط لها علاج درامي علشان تتقدم للناس شخصيات مختلفة موجودة في الحياة. مدام سعاد حسني بتحسي بإيه والبنات بتقلدك، بتقلد يعني سعاد حسني في الأفلام، بتحسي بإيه وإنتي قدوة للبنات المصريات أو قدوة للبنت المصرية؟ أنا مش عارفة الحقيقة أنا قدوة ولا لا، لكن أنا كل اللي يعني بفكر فيه أو بهتم بيه إن أنا لما أعمل فيلم أنا شخصياً أكون مقتنعة به، أبقى حاسة إن هو في صدق، في واقع، في حقيقة بتتقال، في يعني كلمة لها قيمتها بتتقال. ده اللي أنا بدور عليه، ده اللي أنا بعمل. ما أعرفش إذا كنت يعني قدوة، هذه حاجة كبيرة يعني عليها شوية. مدام بيقلدوكي تبقي قدوة، يبقى كويس وده هيدخلك في دائرة المسؤولية يعني. أنت بتجمليني كده. طب هسألك أنت والبلاتوهات، يعني بتصور أن السينما عند سعاد حسني هي المية وسعاد حسني السمك، هسألك إيه شعورك وإنت بعيدا عن البلاتوهات فترة طويلة، يعني بتقعدي فترة طويلة تحضري الفيلم، تكوني يعني السمك بيكون بعيد عن المية فترة طويلة؟ أولا بعيدة عن البلاتو الحقيقة بتبقى فترة متعبة، لأن الخبرة والممارسة، ممارسة في العمل بتدي خبرة أكتر، فالمدة اللي ببعيدها دي بتبقى غصب عني قوي، يعني ببقى متألمة، لكن ما أقدرش كمان أعمل فيلم ويبقى الموضوع تافه أو تعمل يعني أي كلام بيتقال فيه، أي قصة، أي سيناريو، أي حوار، أي إخراج، أي إنتاج، ما أقدرش يعني. أصبحت دخلتي منطقة الاختيار بعد ما كنتي في يوم من الأيام بتعيشي الانتشار الفني، صحيح؟ ما أعرفش كلمة الانتشار يعني بسمعها كتير، لكن إيه أنا يعني مش موافقة عليها قوي، هي مرحلة خبرة. يمكن الفنان بيبقى عايز يختبر نفسه في أدوار مختلفة لغاية ما يكتشف نفسه، وبقية المجموعة اللي بتشتغل بتبقى عايزة برضو تكتشفه، يعني المخرج، المؤلف، المصور، المجموعة اللي بتشتغل برضو بيبقوا عايزين يتعرفوا على بعض. يعني كلمة انتشار، في ناس بتحب تشتغل كتير، دي بقى ملهاش دعوة ولا بانتشار ولا حاجة، دي رغبة، رغبة في ان الواحد، ورغبة ان الواحد يشتغل كتير. انا شخصيا ما عنديش الرغبة دي ان انا اشتغل كتير كده، انا الرغبة اللي عندي ان انا اعمل حاجة احس انها جميلة كده. طب هو ده الاختيار؟ يعني مسألة الاختيار. انت عملتي فيلم اختيار على فكرة، اسمه الاختيار. عبر عنك. هو الموضوع الاختيار، فيلم الاختيار بتاع الأستاذ يوسف شاهين، ويمكن الجمهور عارف ان يوسف شاهين من المخرجين اللي افلامهم بتبقى غريبة وفيها شغل سينما متطور وعنده افكار بتكون ما تعرضتش قبل كده. فالاختيار كان من الأفلام اللي بالشكل ده، لأنه كان موضوعه صعب شوية، شخصية واحدة بتعمل شخصيتين، يعني شخصية الراجل بيتخيل نفسه إنه إن هو اتنين، انفصام في الشخصية، عنده انفصام. هي شخصية واحدة في الحقيقة، لكن اتأدت في السينما على انهم شخصيتين، فالناس اتلخبطت شوية مش عارفين هم اتنين ولا واحد. يمكن يوسف شاهين ايضا فنان بيحاول يكتشف نفسه من خلال اكتر من محاولة سينمائية باكتر من لغة، احتمال هو لسه في مرحلة محاولة لاكتشاف نفسه. الفنان طول عمره بيفضل في محاولة لاكتشاف الحقيقة اللي موجودة، بيحاول يكتشف شيء عشان يعبر عنه، ويفضل وراه يفضل وراه يفضل وراه، بتبقى في حاجة في قلبه في روحه بتدفعه لأنه هو يبحث عن الحقيقة، يبحث عن، ما يرضاش عن الظلم، ما يرضاش عن الغدر، ما يرضاش عن الخيانة، ما يرضاش عن أي شيء وحش. فمن خلال الرغبة دي بيحاول يحط الحاجات دي في أفلام، سواء كان مخرج أو ممثل أو الناس اللي هي بتحب، اللي بتحب الفن، الفن للفن مش فن للشهرة وللثراء. لا يعني هسألك يعني بقى، هل أثريتي من الفن؟ لا الحقيقة لا، يعني رصيدك متواضع جدا. أنا رصيدي كبير جدا الحقيقة، يعني ما افتكرش إن الرصيد المادي يبقى أقيم من الرصيد الفني أو رصيد حب الناس. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات كريم قمحاوي وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.